يا ربي أسألك الخلاص لحالي. مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى برنامج المواعظ الهامة في أهوال يوم القيامة. هذا أقدم يا إلهي في غد يوم الوقوف بذلتي وخبالي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرونا بأنفاسي، وما جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. عليك الصلاة والسلام يا رسول الله. أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا أهل الذنوب، يا من يعصي ولا يتوب، يا من الغي والمحال له صحوب، يا من ضيع غاية المنى والمرغوب، يا من سود كتابه بمعصية علام الغيوب، اعلموا عصمنا الله وإياكم أن للعباد غدا صحائف يقرؤون فيها الحسنات والقبائح، فمن كتب له حافظاه خيرا في الدار الفانية فهو خير له في الدار الباقية والعكس، ومن كان خائفا في الدنيا من العذاب متحفظا مما يثبت عليه في الكتاب متجنبا لمعصية رب الأرباب وفقه الله تعالى للحق والصواب ويسر عليه الحساب ومحيت أوزاره من الكتاب. ومن علم أن عمله يثبت عليه في الديوان وهو يقرأه لا محالة بين يدي الرحمن، فكيف يألف العصيان وكيف يتحرك منه اللسان بالزور والبهتان ومخالفة كتاب الملك الديان. ولا وقت من أوقاته ولا لحظة من لحظاته إلا يجب عليه أن يضعه في ذكر الله وفي التفكر في عظمة الله. ما بال عينك لا تبكي لما سلف ذكر الذنوب وخوف النار والتلف. يا أيها المذنب المحصى جرائمه لا تنسى ذنبك واذكر منه ما سلف من الذنوب التي لم تبل جدتها وكيف تبلى وقد أودعتها صحفا. أما تخشى فضائحها إذا الغطاء جلى عنهن وانكشف. حكي عن محمد بن واسع رحمه الله أنه ما رآه أحد قط ضاحكا وإن كان ليبكي حتى ترحمه الناس، فذكر له ذلك فقال: يا أحبائي، وكيف يضحك من لا يدري ما أثبت عليه في كتابه ولا يدري بما يختب له. وكان رجل يكلم محمد بن واسع في حاجة له، فقال له محمد بن واسع: أدن مني، فلو كانت للذنوب رائحة لما قدرت أن تدنو مني. فيا معشر المذنبين، وكلنا مذنب، لا تغتروا بستر الله تعالى عليكم، فإن له يوما يهتك فيه الأستار ويحاسب عباده على ما عملوا في الليل والنهار، فقوم إلى الجنة وقوم إلى النار. فالخير والشر قد حصل عليكم في الكتاب الذي يوضع لكم يوم العرض والحساب. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. وضع الكتاب للمؤمنين وكذلك للمجرمين، وضع الكتاب لأهل الإيمان وكذلك لأهل الضلال والطغيان، وضع الكتاب لأهل الجنان وكذلك لأهل النيران، وضع الكتاب لأهل الثواب وكذلك لأهل العقاب، وضع الكتاب للطائعين وكذلك للعاصين، وضع الكتاب لأهل الإخلاص والوفاق وكذلك لأهل الرياء والنفاق، وضع الكتاب لأهل الوفاء وكذلك لأهل الجفاء، وضع الكتاب للعاملين وكذلك للباطلين، وضع الكتاب للقائمين وكذلك للنائمين، وضع الكتاب للمستغفرين، وكذلك للغافلين وضع الكتاب للسعداء، وكذلك للأشقياء وضع الكتاب للأبرار والفجار وأهل التوبة والحوبة وأهل الكرامة وأهل الندامة، وضع الكتاب لأهل الرشاد والفساد وأهل الحسنات والسيئات، وضع الكتاب لأهل النعيم والسرور ولأهل الويل والثبور. أيها الناس، إن الله تعالى لم يدع شيئا من القول إلا وفسره لعباده، وأنزل بذلك كتابه العزيز، فقال فيه تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقد قال جل في علاه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وأن كل إنسان لابد له من السؤال، ولابد له من حساب، ولابد له من ثواب أو عذاب. ومولانا جل في علاه أمرنا بالعمل الصالح، ووعد عليها بالجنة، ونهانا عن المعاصي، وتوعدنا عليها بالنار. وما قدمتم من خير وشر قد أثبت عليكم في كتاب مكتوب، بالحسنات أو الذنوب. فالله الله، لا تضيعوا أيامكم بالقبائح، ولا تهملوا أعمالكم في الذنوب والفضائح، فإن جميع أعمالكم قد حصيت عليكم في الصحائف الصحائح، وستقرؤوها بين يدي مولاكم، وستشهد عليكم الجوارح. سوف يأتي عليك ساعة خوف حين تعطى صحائف الأعمال، وكأني أرى فضائح قوم قد تجلى لكشفها ذو الجلال. ليت شعري إذا قرأت كتابي، بيميني أعطاه أم بشمالي. أيها الرجل المقنع بالمشيب، الملبس حلة المعاصي المريب، قد خسرت أيام الشباب، وبذلت مهجتك للعذاب بغفلتك عما في الكتاب، واتباعك للعين الكذاب، وتهاونك بالحساب، وصدودك عن الصواب، ومعصيتك لرب الأرباب. لا تظن أن الأمر متعلق فقط بالشباب، ولا تظن أن من جاوز 40 أو 50 بل قل 60 لن يقف بين يدي الله. لا، وربي ستوقف، وربي ستحاسب. وإن هذا الكلام يعنيك، وهو كذلك يشملك، مع الناس، مع الصغار، مع الكبار، مع الرجال والنساء. ما حيلتك يا مكروب؟ سودت كتابك بالذنوب، وعصيت مولاك علام الغيوب، وبعت الحظ الجزيل بالكذب المشوب، وضيعت الجنة التي ليس فيها نصب ولا لغوب. واعلموا معشر المذنبين أن العبد إذا وفقه مولاه وأعطاه الفكرة في قراءة كتابه، كان عند مولاه فالحا ذو حظ عظيم. وقد كان أحد الصالحين إذا جن عليه الليل يبكي ويقول في بكائه: ويلي من ذنوب قد أحصيت، ومن صحيفة قد ملئت، وربي قد علم ذاك، ولم يخف عليه من ذلك شيء. فأورثه الله تعالى ببكائه على كتابه، وعلى حيائه من ربه الاستجابة في الدعاء وتنور ذلك القلب. أرى المشيب، شاب الفؤاد قبل شيب لمتى، واعتادني ضعف القوى قبل الهرم، ويحي من التوبيخ من ربي غدا. من ذلك الأمر الشديد المستهم، ويحي إذا نادى المنادي بي: ألا قم عبد سوء مسرعا للعرض قم. ويحي إذا قال لي مقررا وخص شيئا بعد شيء ثم عم ما قد صنعت في فروضي والذي قضيت منها هل صفى لي هل سلم فجئت ربي خاسرا قد أثقلت ظهري ذنوب كالسحاب المرتكم. قال الله تعالى أوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. وضع الكتاب لفصل القضاء وللحزن والبكاء. وضع الكتاب لتبدو الفضائح ولتظهر القبائح ولتصح الصحائح. الله الله إخواني، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وارحموا أنفسكم قبل نزول العذاب، وبادروا بالتوبة قبل غلق الباب، واجتهدوا في بقية أعماركم قبل وضع الكتاب. سارعوا سارعوا إلى المغفرة من ربكم قبل الخجل، قبل الخجل بين يدي رب الأرباب، وقبل أن تطلبوا برد الجواب وتحبس الألسنة عن النطق والخطاب، وتشهد الجوارح بما عملت من عصيان أو ثواب. ابكي لذنبك، ابكي لذنبك طول الدهر مجتهدا، إن البكاء معول الأحزان. لا تنسى ذنبك في الكتاب وعظمه، إن الذنوب تحيط بالإنسان. والله مساكين مساكين أولئك الذين أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن. أهل الذنوب جلت كروبهم، عظمت خطوبهم، كبرت عيوبهم، أحصيت عليهم في الكتاب ذنوبهم. مساكين مساكين الذين عصوا الجبار في الليل والنهار، وبذلوا مهجتهم لعذاب النار، وسودوا صحفهم بالخطايا والأوزار. مساكين أهل الذنوب غفلوا عن الطاعة وخالفوا السنة والجماعة. قال الله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. عباد الله، آية عظيمة، لو تفكرنا فيها لما قر لنا قرار، وما هنأنا بطيب عيش ولذيذ مقام. عند وضع الكتاب عجائب، بل قل أحزان ومصائب وكروب ونوائب، فواحد يوضع له الكتاب ليبكي، وآخر يوضع له الكتاب فتجري على وجهه نظرة النعيم، وآخر يوضع له الكتاب فتعلو وجهه ظلمة الجحيم، وآخر يوضع له الكتاب مختوما بسخط الرب الجواد. نسأل الله العافية. اعلموا معشر المذنبين، اعلموا معشر المذنبين، أن الماء يمحو الكتاب من ألواح الصبيان، والدمع يمحو من كتبكم الأوزار والعصيان، ويمحو كذلك الهموم والغموم والأحزان. فاجتهدوا في البكاء معشر الإخوان، وأكثروا الندامة فإنها توجب الغفران. دعوني دعوني على نفسي أنوح وأندب، بدمع غزير واكف يتصبب. دعوني دعوني على نفسي أنوح، فإنني أخاف على نفسي الضعيفة تعطب، وإني حقيق بالتضرع والبكاء، إذا ما هدى النوام والليل غيهب، وجالت دواعي الحزن من كل جانب، وغارت نجوم الليل وانقض كوكب. كفى أن عيني بالدموع بخيلة، وأني بآفات الذنوب معذب. فمن لي فمن لي إذا نادى المنادي بمن عصى، إلى أين إلجائي إلى أين أهرب؟ وقد ظهرت تلك الفضائح كلها، وقد قرب الميزان والنار تلهب. فيا طول حزني ثم يا طول حسرتي، لئن كنت في قاع الجحيم أعذب. فقد فاز بالملك العظيم عصابة تبيت قياما في دجى الليل ترهب. نسأل الله جل في علاه أن يصلح أحوالنا معه وأن يرزقنا قلوبا خاشعة وأعينا دامعة وألسنا ذاكرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.